فإذا حصلت على الشهادة قلت بعد الدبلومة، فإذا حصلت على الدبلومة قلت بعد الماجستير، فإذا حصلت على الماجستير قلت بعد الدكتوراه، فإذا حصلت على الدكتوراه قلت بعد الوظيفة الراقية، فإذا حصلت على الوظيفة الراقية قلت بعد أن أشتري الشقة الفخيمة، فإذا فعلت قلت أنتظر شراء السيارة، فإذا فعلت قلت أنتظر ادخار مبلغ كبير لحاجيات الزمن. أقول لك وأقول له: ألا تعرفون أن الزواج منا عظيمة امتن الله عز وجل بها علينا؟ ألا تعرفون أن الزواج آية باهرة من دلائل قدرة الله ومن مظاهر وحدانية الله في الوجود؟ لقد امتن الله سبحانه علينا بثلاث منن في الزواج، ثلاث منح في الزواج. المنة الأولى أن الزوجة نفس آدمية كريمة، خلقها الله من نفس طينة الرجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذه منة، أن الزوجة خلقها الله من نفس آدمية كريمة من نفس طينة الرجل، وخلقها مشابهة للرجل في الشكل والصورة، إلا في بعض الخصائص التي تميز الأنوثة عن الذكورة، ولم يجعلها في صورة مفزعة أو في شكل قبيح. فماذا يصنع الرجل منا لو كانت زوجته من جنس آخر لا يمت للآدميين بصلة؟ ماذا تفعل لو أن زوجتك مثلا من صنف القردة أو الضباع أو الوحوش؟ قل لي بربك، هل ستهنأ في حياتك وأنت ترى إلى جوارك زوجة في صورة الشمبانزي وهو أرقى أنواع القردة؟ قل لي بربك، هل ستهنأ في حياتك لو كانت زوجتك من ذوات المخالب والأنياب، حتى إذا ما أغضبتها مزقت جسدك بأنيابها ومخالبها دون رحمة ولا مبالاة؟ قل لي بربك، هل ستهنأ في حياتك لو كانت زوجتك من الجن تطير في السماء وتأتي بخوارق وعجائب؟ المنة الأولى في الزواج أن الله جعل زوجتك من نفسك آدمية مثلك على هيئتك على صورتك، هذه منة عظيمة ورب الكعبة. هذه منة أن جعل الله زوجة الرجل من نفس جنس الرجل حتى يتم التآلف والتعارف. وصدق الشاعر الذي قال: لقد كستني في الهوى ملابس الصبر، لقد كستني في الهوى ملابس الصب الغزلي، إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجلي، إذا عشت عيني بها فبالدموع تغتسلي. المنة الأولى من الله عليك يا رجل في الزواج أن جعل المرأة من جنسك. المنة الثانية انه جعل الزواج انس وسكن وراحة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه يا رب؟ ليه؟ لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن الراحة التي يشعر بها الرجل عند اقترانه بالزوجة. المرأة سكن للرجل والرجل سكن للمرأة، كما قال ربنا في قرآنه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أو كما قال رسولنا في الحديث الصحيح: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة، إذا نظر إليها سرت. تبص لها كده تستريح تنبسط. هذه منة عظيمة ومنحة غالية امتن الله بها على البشر. ولذلك ذهب رجل إلى ابن عمرو بن العاص، قال: يا ابن عمرو، ألم يخبر رسولنا أن فقراء الأمة من الصالحين سيدخلون قبل أغنيائها بخمسمائة عام؟ قال: أي نعم، أخبر بذلك. قال: إني من فقراء المسلمين، وإني لأرجو من الله أن أدخل الجنة معهم قبل الأغنياء بخمسمائة عام. فقال ابن عمرو: أخبرني، هل عندك زوجة تسكن إليها؟ قال: أي نعم. قال: وقل لي، هل عندك بيت تسكن فيه؟ قال: أي نعم. قال: وتزعم أنك من الفقراء؟ أنت من الأغنياء يا رجل، تعايز إيه؟ سكن نفسي وسكن مادي، بيت يحميك من الحر والبرد تسكن فيه تستريح فيه، وزوجة تسكن إليها. أول ما تبص لها كده تصر. أنت جاي بمشاكل الدنيا وهموم الدنيا والغصص والكرب، بمجرد ما تدخل البيت وتبص لمراتك كده تنسى. ده لو كانت صالحة طبعا. لو مش صالحة بتخلي همك همين. ها؟ إذا نظر إليها إيه؟ سرت. سكن. سكن. أنس. مودة. رحمة. راحة. المنة الثالثة في الزواج إن ربنا يا أخي خلق في قلب الزوج تجاه الزوجة، وخلق في قلب الزوجة تجاه الزوج مودة ورحمة. في أحلى من إنك تحس إن في إنسان بيحبك؟ ده كنز عظيم جدا. أغلى كنز في الدنيا إنك تشعر بحب الناس لك. يا الله، دي ما تجيبهاش بالفلوس، لا تشترى. ربنا بالزواج أوجد لك إنسان يحبك، يرعاك، يأنس بك، يخاف عليك. إذا وقع بك أدنى ضرر طار عقله وامتلأ غما وحزنا وكربا. المفروض تكون مراتك معك كده، والمفروض أنت تكون مع مراتك كده. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. ليه؟ لتسكنوا إليه. وجعل بينكم مودة وإيه؟ ورحمة. يا سبحان الله، والله العظيم لولا المودة التي خلقها الله في قلب الرجل وفي قلب المرأة بعد الزواج لما آنس رجل بامرأة، ولما آنست امرأة برجل. الزواج آية عجيبة والله. انك تجد الرجل من اقاصي الصعيد ينكح امرأة من اقاصي الوجه البحري، او رجل من اقصى المشرق يتزوج اخرى من اقصى المغرب. اللون مختلف، اللغة مختلفة، التقاليد مختلفة. بمجرد ما يعقد عليها ويدخل بها حتى تصبح اغلى من روحه، مش روحه، اغلى من روحه. حتى لو اوذيت بادنى اذى يجد الرجل المسلم ان صيانة الزوجة فريضة، والموت في سبيل حماية عرضها شهادة. مش النبي قال كده؟ من قتل دون عرضه فهو ايه؟ شهيد. الله، ده اغلى من روحك. الله، الحب ده من الذي خلقه في القلوب؟ الله، من الذي اوجد هذه المودة في هذه الافئدة؟ انه الله. هذه المنة الثالثة من منن الله علينا في الزواج. اخي الاعزب، اخي الاعزب، يا من تملك اسباب الزواج، لماذا لا تزوج؟ اختي، يا من يتقدم اليك الرجال تطرى، لماذا تعرضين عن الزواج؟ ليه؟ يقول لك الزواج احمل نفسي مسؤولية وعيال والمدارس والوضعي والبت سخنت وهي تعطل هات هات هات لحد ما تجيب لي الهوت هات. يا راجل، خليني عايش كده الحياة طولها وعرضها، اتمتع اتمتع شوي، ولما اوصل بقى 40 سنة ولا حاجة اشوف لي واحدة او هي. مش دلوقتي هتجوز وابقى تحت سطوة رجل وفي قبضته وتحت سيطرته، يأمر وينهى ويسخط وينطر، وروحي هنا وما تروحيش هنا. على ايه الذل ده؟ اديني عايز هتجوز ليه؟ عشان راجل يصرف عليا؟ انا موظف وعندي فلوس، هتجوز ليه يعني؟ ليه يعني؟ وبعدين تجد رجل فاسق يقول لك اوعى تتجوز، مع ان هو متجوز. خدها مني حكمة يا ابني، الله يخرب بيت اللي اتجوزوا قبلي، ها وما نصحونيش، ويخرب بيت اللي هيتجوزوا بعدي وما يسألونيش. الله يخرب بيت شيطانك يا بعيد، ده النبي اتجوز قبلك ونصحك بالزواج. الله، ده الصحابة اتجوزوا قبلك ونصحوك بالزواج. سبحان الله. يا اخي، لماذا لا تزوج؟ الا تعرف ان الزواج عندنا دين، دين نتقرب به الى الله ونرجو من ورائه الفوز بالجنة؟ الله سبحانه حثنا على الزواج، فقال في قرآنه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كل الرسل تزوجوا، كل الرسل كانت لهم ذرية عدا يحيى وعيسى عليهما السلام فيما أعلم، مش كده؟ سيدنا يحيى مات صبيا، وسيدنا عيسى سيتزوج كما قال بعض العلماء عند نزوله في آخر الزمان. هذه سنة الرسل، أمر الله. الإسلام يحرضك على الزواج، الدين يحثك على الزواج. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما السنة ففيها عشرات الأحاديث حثك الرسول الكريم فيها على الزواج. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أبوك كافر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الظهر أبدا وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. النبي قال لهم إيه؟ قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها الأعزب يا من ترفض الزواج وأنت تملك أسباب الزواج النبي تبرأ منك. قال من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنته الزواج. أخرج أبو داود والنسائي والحديث صحيح إن شاء الله عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا. ده فعل إيه؟ أمر يفيد إيه؟ الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. اتجوز الودود. ودود يعني إيه؟ المتوددة إليك. طب ونعرفها منين؟ شوف هي أمها بتعامل والدها إزاي. ها؟ الأم في الغالب ابنتها تحاكيه صح؟ ودود تتودد إليك بالكلمة الطيبة. أعرف منين؟ ما تشوف أختها بتتعامل مع جوزها إزاي وأمها بتعامل والدها إزاي. يا ترى أبوها لما بيجي يتكلم أمها بتقول له اسكت يا رجل أنت، يقول لها حاضر يا حجة مؤدب أو طيب. الودود الولود جوز واحدة بتخلف كتير. طب واعرف منين؟ شوف امها جابت كام، امها مخلفة 9، ابوها ما كانش بينظر حوله، واختها مخلفة 17، يا دوب كده تباعي كده على الطبلية وحواليك 17 عيل تاكل وتشبع. بس تقول بسم الله الاول عشان يبقى في الطعام ايه بركة. ما طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الاربعة وهلم جرة. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج بسرعة وما يتلكعش. أمر نبوي. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع. يقول لك أنا مش هتجوز دلوقتي عشان أتمتع بالدنيا. يا غافل، ده أنت مضيع أعظم المتع من إيديك. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرء الصالح. ده انت سايب احسن متعة، سايب اعظم نعمة. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وأخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن جبير، هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ده كلام ابن عباس. قال له: يا ابني، أفضل واحد في الأمة دي أكثرها إيه؟ نساء. يعني اللي متجوز كتير. راجل صالح وعنده دين وخلق وقدرة وهيعدل، متجوز اتنين، ده أحسن من اللي متجوز واحد. واللي عنده خلق ودين وعنده قدرة وهيعدل ومتجوز ثلاثة، أحسن من اللي في ذمته اتنين. واللي عنده قدرة وخلق ودين وهيعدل ومتجوز أربعة، أحسن من اللي عنده ثلاث. طبعا الله حصن أربع بنات من بنات المسلمين، مش ده معروف؟ أزداه إلى مسلمة، قال له: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم الاختصاء. أي نعم. أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رد النبي ذلك على عثمان بن مضعون، ولو أجاز له التبتل لاختصينا. سيدنا عثمان بن مضعون صحابي متبتل، يعني إيه؟ منقطع للعبادة، منقطع. وهو أول واحد من الصحابة دفن في البقيع، سيدنا عثمان بن مضعون، ده غير سيدنا عثمان بن عفان. عثمان بن مضعون من أخوال عبد الله بن عمر، من أخوال حفصة بنت عمر. هذا الرجل كان عظيم العبادة جدا، لدرجة أن عائشة رضي الله عنها دخلت مرة على زوجة عثمان بن مضعون، فنظرت إليها فوجدتها متبذلة، يعني مش مهتمية بزينتها. قالت: ما هذا التبذل؟ ما هذه الهيئة الرثة؟ قالت: إن ابن مضعون لا حاجة له في النساء. هزوأ لمين بقى؟ فأخبرت عائشة النبي بذلك، فعتب رسولنا على عثمان وزجره، فراعى حق الزوجة. بعد كم يوم جاءت زوجة عثمان إلى عائشة، لقيتها ما شاء الله بقى ستنا عائشة، لقيت زوجة عثمان حط حنة في ايديها وحنة في شعرها ومتكحلة ومش عارف عاملة ايه وعاملة ايه وعاملة ايه، الهيئة اختلفت. قالت: ما الذي حدث؟ قالت: أصابني ما يصيب النساء. يا سلام على الأدب. عارف لو واحدة من بتوع النهاردة تبقى تعالى ما أقول لك بقى. شوف الأدب يا أخي، أدب. قالت المراد بكلمتين وفي أدب: أصابني ما يصيب النساء. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما زوجه أبوه وذهب بعد لزيارة الولد، قال عمرو لزوجة الولد، لزوجة عبد الله: ما تقولين في عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، نعم الرجل، يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفتش لنا كنفا. أقول عن جزئي هو في رجل زيه؟ ده بيصوم بالنهار وبيقيم الليل ولا يفتش لنا كنفا. ده تشتكي كده، ما طول كل يوم صايم بالنهار، يبقى لا يقربها بالنهار، وبعد العشاء قيام ليل للفجر، يبقى لا يقربها بالليل. فدي شكوى. ففطن عمرو لذلك فأخبر النبي بهذا، فوبخ النبي ابن عمرو فعاد وراعى حق الزوجة. دينا حثنا على الزواج، حرم علينا حتى الانقطاع عن الزواج ولو كان من أجل العبادة. قال لك ما ينفعش، حرم علينا ديننا الترهبن، لا رهبانية في الإسلام، ما عندناش الكلام، لا رهبانية في الإسلام، لأنها تصطدم بالفطرة. وربنا قال في القرآن ورهبانية ابتدعوها، ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. اوعى تفتكر ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أن الله كتبها، والله ما كتبها، بل هذا استثناء منقطع، والمعنى أنهم ابتدعوا الترهب من تلقاء أنفسهم، وما أوجبنا ذلك عليهم، وما أوجبنا عليهم إلا الالتزام بطاعة الله وبرضوان الله، ومع ذلك كلفوا أنفسهم بشيء وشق عليهم فما رعوه حق رعايته. إن هذا يصطدم بالفطرة. النبي لما كان في الإسراء وجاءه جبريل عليه السلام بإناء فيه لبن وآخر فيه خمر وقال اختر واشرب، شرب من إناء اللبن، جبريل عليه السلام قال له لقد اخترت الفطرة. يعني ايه؟ دينك كل أوامره لا تصطدم بالفطرة. دين عظيم يا أخي، فيه ما يعطي البدن حقه وما يعطي الروح حظه. اتمتع بالطيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما في الارض حلالا طيبا، واتجوز والبس الغالي واعمل وافعل وافعل وافعل، بس ابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من ده. الميزان الإسلامي ده، الميزان العظيم. فلما أكلفك بعدم الزواج حتى ولو كان من أجل الانقطاع للعبادة، هذا ظلم، ده بيصطدم بالفطرة. الله خلق الذكر والأنثى وأوجد في قلب الذكر ميل شديد إلى الأنثى، وأوجد في قلب الأنثى ميل شديد إلى الذكر، وخلق في كل من الذكر والأنثى شهوة قوية حتى تلجأك إلى الزواج من أجل الحفاظ على تناسل البشر. فلما يأتي أمر يهدم هذا، هذا يصطدم بالفطرة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الشاب، أيها الأعزب، أختي الشابة، يا من ترفضين الزواج، ألا تعرفين الفوائد العظيمة جدا التي تنبع من الزواج؟ ألا تعرفين كم ضيعتي من المصالح على نفسك يا مسكينة عندما رفضت الزواج؟ اسمعي واسمعوا ما هي فوائد الزواج ولماذا يتزوج المسلم. بس الأول صلوا على رسول الله. بداية، لو طرحنا هذا السؤال على الشباب، يا شباب انتوا بتتجوزوا ليه؟ انا عايز اتجوز ليه؟ تسمع كلام مضحك يهلك من الضحك. واحد يقول لك انا عايز اتجوز عشان اخلف عيال ونبقى عزوة كده، عزوة، ويبقى لنا شوكة في البلد بحيث اللي يتخانق معانا نعجنه. انت عايز شوية بلطجية؟ عايز تخلف بلطجية؟ اخر، والله انا اتجوز عشان لما اعجز الاقي ولد يبقى لي سند أتعكز عليه. رابع ولا ثالث، والله أنا عايز أتزوج علشان يبقى لي ولد يشيل اسمي. تقولش الأخ يعني هتلر أفندي، اسمه يعني تقيل قوي. رابع، أنا والله عايز أتجوز عشان لما أموت ألاقي حد يشيل جنازتي. والله بيقولوا كده. يا عم نحط لك على دبابة ما تقلقش. خامس، وده اتقال لي قلته كتير، واحدة قالت لي أنا عايز أتجوز عشان أخلف بنات عشان لما أموت يصوتوا علي. أنا لا أمزح، والله العظيم الكلام ده اتقال لي وأحلف بالله أهو. ها؟ لا لا، المسلم بقى بيتزوج ليه؟ الفوائد اللي احنا نكسبها من الزواج اللي أخينا الأعزب ضيعها وأختنا التي ترفض الزواج خسرتها. إيه هي؟ ما هي فوائد الزواج؟ لماذا يتزوج المسلم؟ أولا، الفائدة الأولى من الزواج أنه امتثال لأمر الله عز وجل. الزواج عبادة، عبادة دين. الزواج امتثال لأمر الله. القائل في قرآنه فانكحوا، فعل أمر، فانكحوا، تزوجوا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لما قال لك اتجوز جاب لك التعدد قبل الإفراد، صح؟ يبقى الأصل في الزواج الإفراد ولا التعدد؟ التعدد. والله لو قلت لك هات لي صحابي واحد اكتفى بزوجة واحدة مش هتلاقي. أتحداك، ده كله كان بيتجوز بالأربعة ثلاثة، أقل واحد معاه اثنين. اثنين يعني ابن مسعود إن لم تخني الذاكرة لما ماتت زوجته ودفنها وهو راجع من الجنازة، وهو راجع قال زوجوني زوجوني، لا أحب أن ألقى الله عزبا. يقول أصلا مش عايز أتجوز، أنا كنت متجوز بس مراتي ماتت وأنا عندي 40 سنة دلوقتي، كفاية بقى خدت حظي. ليه يا ابني؟ ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ ما تتجوز، مش حلال، مش دين ده. الله، أنا أصل الحاجة ماتت وأنا دلوقتي عندي 60 سنة ويلا حسن الختام. ما تتجوز، لو فضلك في الدنيا يوم أنا بقول لك اتجوز، اتجوز. الله، دي طاعة، هتضيع مصالح منك ليه؟ يقول لي اخس اتجوز بعد الحجة، اصلك ما تعرفش الحج. عارفها، عارف الحج، كانت ممررات حجة دي، يعني ما اقولكش الحجة دي كانت يعني هملة معك، كانت بتجنبك. هل زواجك بعد موت زوجتك يقدح في وفائك؟ من أوفى بني آدم على الإطلاق؟ مين؟ النبي محمد. اتجوز بعد موت ستنا خديجة وكان في قلبه حب عظيم لخديجة، حتى لما وقعت فيها عائشة مرة بدافع الغيرة وبخها وقال صدقتني حين كذبني الناس وأعطتني حين حرمني الناس وواستني بنفسها ومالها وآمنت بي حين كفر بي الناس ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني منك. دي كلمة جديدة قوي. يبقى زواجه بعد موت خديجة ما أثرش في حبه لخديجة. اتجوز، الزواج طاعة لله عز وجل. ثانيا، نتزوج من أجل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أجل الاقتداء بجميع الرسل، فإن الله قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وروى أحمد والترمذي في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. كل رسول كان بيعمل الأربعة دول. الحياء والتعطر والسواك والنكاح، فنتزوج من أجل الاقتداء بجميع إيه؟ الرسل. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. انت عايز تحشر مع النبي؟ لا تفرط في سننه، ومن سننه سنة الزواج. ثلاثة: نتزوج من أجل تحصيل الثواب الكبير من الجماع في الحلال. المتجوز كلما جامع زوجته أخذ من الأجر ما الله به عليم. كلما جامع زوجته كتب له بجماعه لها صدقة. تخيل. قال النووي: والحق إذا وافق الحظ تمتع الإنسان بحظه وأجر وأثيب. فالراجل بيجامع زوجته في الأساس بيبحث عن إيه؟ عن حظ نفسه، بس الحظ ده وافق الحق تاخد عليه أجر. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال: وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، في جماعه لزوجته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالزواج في تحصيل للأجر من الجماع. والنبي قال لنا: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجب فليأتي أهله. سبحان الله. رابعا: من فوائد الزواج كسر الشهوة وغض البصر. النظرة والشهوة سلاحان خطيران بيد إبليس، يصطاد بهم الفتيان والفتيات ويغري كلا منهما بالآخر. ولقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. النظرة يا سادة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة من الله أبدله الله بها إيمانا يجد حلاوته في قلبه. مش كده اللي إيه؟ الشاعر بيقول: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين، موقوف على الخطر يسر مقلته، ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. واحد ماشي عيني وقعت على امرأة متبرجة، وما أكثر المتبرجات، تحركت شهوته، يستعين بإيه؟ على كسر الشهوة وغض البصر بزوجته. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت ووقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية الدارمي: فإن معها مثل الذي معها. وفي الحديث الصحيح قال عن الزواج: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. النهاردة عملنا عيد الحب، صح؟ عمل مولد سيدك فلنطين، فلنطينه. عمل عندنا عيد الحب. امتى عيد الحب؟ مش عارف حاجة، كم ابريل؟ 14 ابريل باين، ولا 25 مارس، ولا ابريل، ما عرف. ابريل يقول لك ده عيد الحب في التلفزيون. عيد الحب ايه؟ عيد الحب الحب. وبقى تلاقي كل واحد ماسك ورده حمراء، عيد الحب. طيب مولد سيدي فلنطين، عيد الحب والتبرج والسفور على اشده. هذه النيران التي تراها لن يطفئها الا الزواج. فمن فوائد الزواج كسر الشهوه، غض البصر، تجنيبك الوقوع في الحرام. خامسا من فوائد، صلوا على رسول الله، الزواج تكثير النسل الذي تتم به المباهاة في الآخرة. في القرآن ربنا يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي السنة أخرج أبو نعيم في الحلية وهو في الفتح الكبير للسيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. سادسا من فوائد الزواج التي ضيعتها أخي الأعزب: الفوز بشفاعة النبي محمد. لما تدخل على النبي في الآخرة كده على الحوض المورود ومعك ايه؟ خمس شباب كده، كل واحد اطلق لحيته وعلامة الصلاة في جبينه، وراه خمس بنات، ودخل على النبي كده: العشرة دول عيال وصالحين يا رسول الله. تصره تدخل على نفسه السرور، يشفع لك لانك تمسكت بسنته فيشفع لك. انما الثاني ماشي بالخطوة المعتادة وداخل كده على النبي ومعاه عيل وراه، مين ده؟ ابني واحد بس. طب ليه ما اصلا كنت بنظر حولي في الدنيا يا رسول الله. قالوا لي: انظر حولك، أسرة صغيرة حياة أفضل. يا راجل تمسك بسنة النبي حتى ترزق بشفاعة النبي وترزق بحب رب النبي. قال الله في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك نتزوج من أجل إعفاف بنات المسلمين. الزواج تحصين للمسلمات. الله، لما أنا أعزف عن الزواج وأنت تعزف عن الزواج وده يعزف عن الزواج، من لبناتنا؟ من يحصن أختي وأختك وخالاتي وخالاتك وعماتي وعماتك وبناتي وبناتك؟ من لهن؟ لما يعزف الشاب وهو قادر على الزواج، لما يعزف عن الزواج، أوليس بهذه الطريقة قد أعان على نشر الفاحشة في الذين آمنوا دون أن يدري؟ لما تعزف البنت عن الزواج، أولا تكن قد شاركت بطريقة أو بأخرى على نشر الفاحشة في الذين آمنوا، ونحن في زمن صارت فيه الفاحشة سهلة وفي متناول الأيدي. ألا فاتقوا الله. الزواج إعفاف لبنات المسلمين، صيانة لأعراض الأمة. الزواج إيجاد للولد الذي يشفع لك بعد الموت بدعائك وفي الآخرة بدعائه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. طب أنا اتحرمت من ده لأني متجوزتش وما خلفتش، إنما هذا الذي تزوج وأنجب وربى على الإسلام بعد موته يأتيه رصيد هائل من الحسنات: دعاء الولد، صدقة الولد عن أبيه، حج الولد لأبيه، وفاء الولد بنذر أبيه، صوم الولد عن أبيه. النبي قال: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. دي كلها منافع أنت أيها الأعزب خسرتها، أنت أيتها المعرضة عن الزواج ضيعتيها. سابعا ولا ثامنا؟ تاسعا. من فوائد الزواج انه ترويح عن النفس وإيناس للروح. الزواج نعمة، راحة، أنس، سعادة، سرور، حبور. صاحبنا اللي بطوله ده محروم منها والله، صاحبتنا اللي بطولها دي محرومة، محرومة والله، هؤلاء محرومون. تجد امرأة تمازحك، تلاطفك، تجالسك، تسمعك الكلمة الطيبة، تلاعبك، تلاعبها، هذا أنس. ترزق منها طفل يقول لك يا أبي، كرة عين. أوليس في ذلك كله إيناس وراحة؟ سبحان الله. أذن يا عم. لسه نعم. في الاستئناس بالزوجة ما يروح عن القلب ويزيل الكرب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وجعل منها وخلق وجعل منها زوجها ليسكن إليه. ده في الأعراف. وقال في الأخرى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا له لتسكنوا إليه. إناس، سكن، راحة. وكان علي رضي الله عنه يقول: روحوا عن القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت. والنبي قال لحنظلة: ساعة وساعة، ساعة إله فيها، إلعب فيها، بس لعب مباح، لهو حلال. ومن أعظم اللهو الحلال لهوك مع الزوجة والولد، مش كده؟ اسمع هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك عبد الله، يعني والده، وترك 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبة. شوف سيدنا عبد الله كان مخلف 10، 9 بنات وولد. فتزوجت امرأة ثيبة. ثيبة يعني ايه؟ متجوزة قبل كده. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ قلت: بل ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك. زوجتك بتأنس بيه، تستريح، تسعد معه. وفي رواية قال له فأين أنت من العذارى ولعابها، في رواية قال له فأين أنت من العذارى ولو ولعابها، لعابه المعنى مختلف تماما. صلوا على رسول الله. البكر أعذب أفواها وأنتق أرحامها كما قال رسولنا، أعذب أفواها وأنتق أرحامها. عاشرا، نتزوج من أجل تفريغ القلب من شؤون البيت وتدبير المنزل، غسل الثياب، طبخ الطعام، تهيئة الفراش، تنظيف الأواني، تهيئة أسباب الراحة. الإنسان لو لم يكن له شهوة في الجماع ولا رغبة في الولد لتعذر عليه أن يحيا وحده. الإنسان أصلا كائن اجتماعي، أصعب حاجة عليك إنك تعيش في بيت طويل عريض بطولك ولو كان قصر من القصور، تبقى معذب. عايز حد يكلمك وتكلمه، يمازحك تحدثه، يسمع لك تسمع له، يأتنس بك تأتنس بك. خلقك الله هكذا. ده حتى لو ملكش شهوة جماع لاحتجت أيضا إلى الزواج. قال أبو سليمان الدارني: الزوجة الصالحة ليست من الدنيا، الزوجة الصالحة ليست من الدنيا، فإنها تفرغك للآخرة، وإنما تفريغها لك للآخرة بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعا. لو انت عايش بطول سعادتك لوحدك، هتطبخ امتى وتغسل امتى وتعق في الاكل امتى وتحرق الطبيخ امتى، وهي ريحتك من ده كله. طباخة لطعامك، غسالة لثيابك، جعل الله موطن شهوتك فيه، رزقك منها الولد، دي كلها نعم في الزوج. نعم الزوجة دي نعمة، فاللهم اهدي جميع نساء المسلمين. هي نعمة لو كانت صالحة ممكن تبقى نقمة، فاللهم اهدي جميع نساء المسلمين يا رب. اللهم آمين. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. اللهم اجعلنا من أهل السعادة يا رب. من سعادتك في الدنيا ان ربنا يديك زوجة صالحة. النبي قال: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. دي اعظم كنز، اذا نظر اليها سرت. بص لها تتبسط، كل ما تبص في وشها تنفكح، مش كل ما تبص في وشها تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان لله وانا اليه راجعون. لا، كل ما تبص لها تستريح. الفم ده بينطق شهد، لسانها ده يخرج عسل، مش بتملك بين فكيها من شار او مبرد من اعظم المبارد. لا لا لا، لسانها ده عذب، فرات، سلسبيل، شهد، عسل. وشكلها ما شاء الله، اذا نظر اليها سرت، واذا امرها اطاعت، واذا غاب عنها حافظات. الزوجة الصالح والمسكن الصالح، ده من سعادتك في الدنيا. كان العرب يقولون إن من سعادة ابن آدم الزوجة المطيعة والدار الوسيعة والدابة السريعة. ماشيين مع كلام النبي. الزوجة المطيعة والدار الوسيعة، البيت الواسع نعمة كبيرة جدا، الله موسع علينا يا رب. والدابة السريعة، مش ركب لي بقى عربية يعني ماركة اللي يحب النبي يزق، تمشي شوية وتعطل شوية وتمشي شوية وتعطل شوية، عايز ايه يا عم؟ اه اصل البوجيه بتاعها بايظ، طب هنصلح، يوه العجلة ضربت، اصل الدركسون فيه خلل، اصل الكهرباء بتاعتها متعطلة، اصلها انت عايز عربية ثانية يا عم الحاج، ان شاء الله عربية بحمار. من سعادتك في الدنيا ان ترزق بزوجة صالحة ودار صالحة ومركب صالح، ومن شقوتك ان ربنا يبتليك بثلاث مصائب في الدنيا، زوجة سوء تقول لك انا والزمان عليك، عمرها ما ترضى، امرأة شداقة يعني رغاية تعمل لك دماغك طبل، تدخل السلام عليكم ورحمة الله ما تردش السلام، تعال يا رجل انت اقعد هنا بقى شوف لي صرفة مع عمك وإلا طلقني. طب بس يعني إيه اللي حصل؟ أخذ نفسي. اللي حصل؟ تعالوا يا عيال قولوا له ستكم عملت إيه؟ ده قالت لي وقالت لي وقالت لي وأمك إيه المصيبة دي؟ أنت متجوز مصيبة يا عم الحاج، مصيبة. والمسكن السيء، تبقى ساكن فوقك واحد بيشرب بانجو، واللي جنبك حاطط لك التسجيل ليل نهار على البلكونه ومشغل الاغاني ولعها ولعها، وتحتك واحد بيسب الدين، حاجه قرف، دي شقاوه. والدابه السوء، اللهم اجعلنا من اهل السعاده في الدنيا والاخره. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجه الصالحه. كذلك نحن نتزوج من أجل أن نحب ما أحبه الرسول لنفسه وما أحبه لنا، وهو القائل فيما رواه النسائي بسند حسن صحيح حبب إلي من دنياكم الطيب وإيه والنساء. إحنا نحب للنبي كم بيحبه حبا في النبي، كذلك نتزوج لإيجاد الذرية المؤمنة التي تتربى على الدين وتذب عن ديار المسلمين وتستغفر للمؤمنات والمؤمنين، وكذلك نتزوج حتى لا تذيع الفاحشة في الذين آمنوا. والنبي قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وإيه وفساد، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي. وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. فمن كل ما سبق نتوجه في هذه الليلة المباركة إلى أخي الأعزب الذي ملك أسباب الزواج ويلعب به الشيطان فيجعله يسوف يسوف، يقول لك مش هتجوز دلوقتي، هتجوز لما الاول اجيب شقه واجيب عربيه واعمل واعمل واعمل واعمل، عقبال سعادته ما يجي يعمل الشغله دي يكون سنه وصل 40 سنه. انا احد اصدقائي كان على هذا النحو، صديق، ف مش هتتجوز؟ قال لك اتجوز انا معايا فلوس. طب وماله ما تشوف بنت الحلال واخطب وكافح وجاهد واحفر في الصخر باظافيرك وربنا هيعينك لو صدقت في نيتك. والمعونه على قدر النيه والاجر على قدر الاحتساب. قال لي لا، اما كون نفسي الاول. قلت له اما انا فلا، انا تزوجت وانا طالب لسه بتعلم، خطبت وعقدت قبل ما اتخرج، ما كنتش املك 100 جنيه في جيبي، كنت بشتغل وبتعلم، مش راجل طويل زي الهلف كده وقول لابوي هات المصروف، اشتغل وبتعلم وبصرف على نفسي، ما كنتش املك حاجة، لا عندي شقة ولا فلوس ولا ابويا ساب لي زي ما بيقولوا عمارة شرك ولا ارض ملك على الكفاف، ولسه لي جيش 3 سنين او سنة كمان، قلت اعتمد على الله واستعنت بالله وقعدت ادعو يا رب هيئ لي اسباب، وتعلمت من سيدنا موسى خرج من مصر حافي يأكل ورق الشجر، جلس تحت ظل شجرة في مدين ودع، إني لما ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقي. بعدها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يا سلام بالدعاء، جات له شقة وعروسة ووظيفة، كان خارج حافي حافي، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، خد وظيفة وعروسة وشقة. قلت الدعاء، بس مش دعاء وبس، قال عمر لا يقعدكم عن السعي ان تقولوا ان الله هو الرزاق، فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يا رب يا رب، وشغال. شوف ربك يا اخي، خلصت دراستي رحت ادخل الجيش، قالوا الدفعة كلها اعفى كلها، ادي عقبة زادت. تقول لي انا اتجوزت ازاي؟ اما اقعد افكر طب ده كم الف جنيه ازاي؟ والله العظيم ما اعرف، ده بتيسير من من؟ من الله سبحانه، من الله عز وجل. تزوجت، مش عايز اقول لك ترجمتي ولا قصة حياتي، وكنت قعدت بعد الزواج يجي 2 سنين اسدد في الديون، وكنت عايش في اليوم الواحد ب5 جنيه انا وزوجتي وابني، ورزقنا بالتاني على طول ورا بعض، يعني 4 ب5 جنيه في اليوم. والله العظيم كنت باكل لحمة وفراخ وفاكهة بتيسير ربك ب5 جنيه. 70 مين يا عم، انا لسه كتكوت صغير، 70 ايه ده، انا مواليد 70، تقول سنة 70، صلى على رسول الله. والله العظيم البركة يا اخوانا، الزوجة الصالحة، اي نعم. فالامور تيسرت بفضل الله، ودار الزمان بدورته، ووسع الله علينا، وصرنا نخرج زكاة اموالنا، ولله الحمد والمنة والفضل. ده مش من باب الفخر، ده من باب واما بنعمة ربك فحدث. وعشان اضع امامك اخي الشاب نموذج صاحبي بقى الثاني ده حبيبي، يمكن الشيطان يصدر ولا حاجه، حبيبي ده راح السعوديه وجه وراح وجه وراح وجه، يجي 5 6 مرات وجاب شقه تمليك، وبعدين جه ثاني مره ها مش عجباني عايز في حته ثانيه، ها ها هجيب عربيه اشترى عربيه ها هبيعها ها فين، داخل في 40 سنة ولسه متجوز قريب. سبحان الله العظيم. الله، طالما انت يا ابني متجوز متجوز، ما تتجوز وخلي معاناتك وانت جوه القفص الحرير، تلاقي حاجه تروح عن نفسك، ها؟ انما مرار ولسه منتظر وهتتجوز دي بعد 40 سنة عقبال ما ابنك كده يعني يخط له شارب يلقاك في الدار الاخره. يا أخي يا أخي اترك هذه الخزعبلات، وأنت أيتها الفتاة لماذا تعرضين عن الزواج؟ أنت الآن جميلة وتطلبين، غدا ستطلبين ولا تجدين، ماذا تنتظرين كلما تقدم بك السن؟ المرض أو العجز او الموت، مستنية ايه؟ هتكرمش، هتعي، هتموت، هتكبري. فلا يلعب بك الشيطان، ان جاءكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فاللهم زوج شبابنا وزوج بناتنا، اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.